حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا تكلمنا في الجلسة الماضية عن تعريف الفقه في الاصطلاح، وبعد ذلك تكلمنا عن الحكم الشرعي في تعريفه عند الأصوليين، وأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وتكلمنا عن الحكم التكليفي، وذكرنا أقسامه الخمسة على مصطلح المتكلمين، بما يشمل الشافعية والمالكية والحنابلة، وهو سبعة أقسام على طريقة الحنفية، ولم نطل الحديث في ذلك لأن المقام لا يقتضي، والكتاب الذي معنا مختصر، وتأتي مناسبة إن شاء الله نوسع الكلام في هذا، وفي خاصة في التفريق بين الفرض والواجب وكراهة التحريم وكراهة التنزيه، حيث إنها هي محل الخلاف بين الفريقين، وإن كانت هي خلافا في الاصطلاح ولكنها في المؤدى يعني لا يكاد يعني يختلفون، وبخاصة فيما يتعلق بالوعيد مثلا في من حيث قوة الدليل وثبوته. على كل حال، التفصيل في هذا ليس هذا محله، وتكلمنا بشيء من التفصيل عن هذه الأمور الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ولم يتعرض المصنف رحمه الله ولا الشارح إلى الحكم الوضعي، لأننا قلنا في تعريف الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالأقسام الخمسة متعلقة ب أو الأنواع الخمسة متعلقة بالاقتضاء والتخيير، أما الوضع فلم يتكلم عليه المصنف ولا الشارح، وهو قسم من أقسام الحكم. فالحكم قسمان: حكم تكليفي وهو المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير، وقسم وضعي وهو المقتضي، خطاب الله المقتضي جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. وسمي وضعي لأن الشارع وضعه، يعني الشارع نصبه مانعا أو نصبه شرطا أو نصبه سببا، فهو ليس له علاقة بالمكلف ولا بفعله، وإنما قال لنا إذا زالت الشمس فصلوا، فهو وضع هذا علامة على كذا، إذا جاء المرأة الحيض فلا تصلي، يعني وضع الحيض دليلا على امتناعها أو علامة على امتناعها من الصلاة. فمن هنا سمي وضعيا، أي أن الشارع وضع هذا العلامة كسبب أو كشرط أو كمانع على طلب الحكم أو المنع منه أو ارتفاعه أو تحققه. فمن هنا سمي وضعا، يعني أنه من وضع الشارع لا علاقة له بالمكلف، وأيضا ليس له علاقة بالصحة والفساد كما سيأتي إلا بمقدار ما يطلب تحققه على حسب طلب الشارع. وبناء على هذا فإن الحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع. السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى في حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني يريد وسيلة حتى يصعد ليرى إله موسى الذي في السماء. والله عز وجل يقول: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أن يذهبن كيده ما يغيظ. فليمدد بسبب إلى السماء يعني وسيلة، ولتكن حبلا أو غيره. وزهير من أبي سلمى يقول: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وأن يرقى أسباب السماء بسلم. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وفي بعض الروايات يلقها، ومن هاب أسباب المنايا يلقها وإن رام أسباب السماء بسلم. أسباب المنايا يعني طرق المنايا، حتى لو هبتها أو حاولت أن تتقيها ستقع فيك. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، لابد أن تصيبه ولو حاول ولو رام أسباب السماء بسلم، ولو حال أن يهرب بسلم، لكن على معنى أنها لابد أن تقع. فالأسباب، السبب فيه هو ما يتوصل به إلى غيره. أما في الاصطلاح فالسبب هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، يعني لا هذا يعني في الاصطلاح أو حتى في الشارع، في الشرع، ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم يوجد السبب فلا يوجد الحكم. ويلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب وجد الحكم. كزوال الشمس، زوال الشمس جعله الشارع سببا لدخول وقت الظهر ولوجوب صلاة الظهر. زوال الشمس جعله الشارع سببا لوجوب صلاة الظهر. فإذا زالت الشمس، طبعا لذاته، طبعا لابد أن تضيف لذاته، ما يلزم من عدم، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم عدم لذاته لا لأمور أخرى كما سنرى. فزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس وجب الظهر على كل المكلفين، ونحن نقول لذاته. أما إذا جاء مانع آخر كما لو كانت حائضا فلا يقال إنه السبب ما أدى نتيجة، لا هو يؤدي، لكن لابد بذاته. أما إذا وجد المانع هذا شيء آخر، هذا ليس لذاته إنما لأمر آخر، كزوال الشمس في حق الحائض ما تصلي، ليس لأن السبب لم يعمل إنما لأنه وجد مانع آخر خارجي. ولهذا نقول في التعريف لذاته لا لأمر آخر، لا لأمر آخر. وكذلك لو كان صبيا لأنه لمانع آخر هو عدم التكليف، وهكذا. فإذا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لو لم تزل الشمس ما لا صلاة، الصائم إذا لم تغب الشمس لا صلاة، بل لا إفطار. إذا لم تغب الشمس فالغروب سبب لإباحة الإفطار، لإباحة الإفطار في حق الصائم. وكذلك طلوع الصبح سبب للزوم الإمساك، وهكذا، بحيث إذا وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع، يعني إذا ارتفع السبب ارتفع الحكم، وإذا وجد السبب وجد الحكم. فإذا هذا هو السبب، وكل من طبق عليه هذا فهو سبب. السبب يطلق بإطلاقات عند ويتساءلون، يطلق على العلة ويطلق في هناك سبب مباشرة وإلى آخره، لا لا لا لا ندخل في تفاصيل حتى لا نشقشق الموضوع. في لأنه سيأتي له إن شاء الله مزيد تفصيل في القياس، السبب والعلة والفرق بين السبب والعلة، والعلة الغائية والعلة العقلية والعلة الحسية وإلى آخره، كله سيأتي، والعلة الشرعية كله سيأتي إن شاء الله في الكلام عن القياس. فهذا هو السبب في الاصطلاح. أما الشرط فهو في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، أن ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. ومنه سمي الشرطي، الشرطي اللي هو العسكري هذا اسم قديم شرطي، لأنهم كانوا يتميزون بعلامات يضعونها، إما قماش وإما لون أو لباس معين أو غطاء على الرأس أو على الكتف، فسمي شرطي لأن عليه علامة تميزه عن غيره، فمنه سمي، فمنه اشتق أو أخذ هذا الاسم. أما في المصطلح، في الاصطلاح أو في الشرع، فهو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لاحظوا الفرق، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، الشرط لا، يلزم من عدمه العدم فقط، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أيضا لذاته لا لأمر آخر. مثلا الطهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، يعني جعلها وضعها الشارع شرطا، يعني لو لم يأمرنا ما في علاقة عقلية بين قضية الطهارة وقضية الصلاة، لو قال صلوا بدون طهارة صلينا، ولو قال صلوا لا يكفيكم التراب لكفى، ولو قال، لأن هذه أمور وضعها الشارع، نصبها وقال كذا وكذا، وهذا يرتبط بهذا، وهذا له علاقة بهذا، وهذا يؤثر في هذا، لأن هذه أمور يعني لا لا لا لا مدخل لنا فيها، فهي من وضع الشارع. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم. الطهارة قلنا شرط لصحة الصلاة. إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة. طبعا لذاته لا لأمور أخرى، لكن إذا كان ما عنده ماء هذا ليس ليس ليس بسبب الشرط، إنما لأمر خارجي. ولهذا نقول دائما لذاته لا لأمر خارجي. فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة شرعا، قد يصلي الإنسان ركوع وسجود لكن غير معتد بها شرعا. فالمراد بالحصول الشرعي، الوقوع الشرعي على ما سنرى في قضية الصحة، في الصحة والبطلان والصحة والفساد. فإذا ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده الوجود. الإنسان في الضحى توضأ، هل يلزم إذا توضأ أن يصلي؟ ما يلزم. إذا لا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده عدم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأن إنما يلزم من عدمه العدم فقط، لكن الوجود لا، لذاته لا لأمر خارجي. فإذا هذا هو الشرط. أيضا الشرط له إطلاقات أو له مفاهيم، شرط شرعي وهو الذي ذكرنا، وشرط لغوي وهو مثلا إن دخلت الدار فأنت طالب، إن جاء زيد فأكرمه، هذا شرط، لكنه شرط مأخوذ من الأساليب اللغوية، ليس ليس ليس من وضع الشارع، إنما هكذا اللغة هذا تركيبها، إن جاء زيد فأكرمه، إن نجح ابنك فأكرمه، هذا شرط لغوي. وهناك أيضا شرط عقلي يتعلق بالمعقولات، لكن مقصودنا هنا الشرط الشرعي الذي هو هذا، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يعني حتى يعني يزول اللبس، أحيانا مثلا الزنا، الزنا سبب لوجوب الحد، الزنا سبب لوجوب الحد. نحن لنا في الزنا مثلا نظران، نظر من حيث إنه محرم فهو حكم تكليفي، ومن حيث إنه سبب لوجوب الحد فهو حكم وضعي. فعلينا أيضا نتنبه إلى هذا كثيرا يعني، وحكم تكليفي من حيث أنه يحرم، محرم اقتراف الزنا، ولكن من حيث ترتب الحد عليه فهو وضعي، فلنا فيه نظران. إذا تعلق بفعل المكلف كان حكما تكليفيا، وإذا تعلق كان بوضع الشارع فكان سببا. جانب آخر نلاحظه، وهو أحيانا يتساهل الفقهاء في موضوع السبب والشرط، ويذكر يتساهلون ويجعلون الشرط سببا والسبب شرطا. فمثلا يقول شروط الصلاة 9 منها الوقت، أليس كذلك؟ الوقت ليس شرطا وإنما سببا، الوقت في الاصطلاح ليس شرطا وإنما هو سبب الواقع. لماذا؟ لأنه يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. فهذا تساهل من العلماء رحمهم الله. كذلك أيضا حينما قالوا في الزكاة قالوا تجب بشروط خمسة، وعد شروط، لاحظوا شروط الخمسة: بلوغ النصاب وحولان الحول والإسلام والحرية والاستقرار، استقرار الملك يعني. فحينما نأتي إلى النصاب وحينما نأتي لحولان الحول، النصاب عدوه شرطا، بينما النصاب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لو تأملنا، إنسان طبعا لذاته كما نقول ليس لأمور أخرى، تقول ما تحققت الشروط الأخرى، لا نقول لذاته، إنسان ليس عنده نصاب لا تجب عليه الزكاة، وجد النصاب وجبت الزكاة، إذن هو شرط، إذن هو سبب، يلزم من وجود الحول ويلزم من عدم العدم. لكن حولان الحول شرط، حولان الحول شرط، لأنه قد يحول الحول وما عنده فلوس ما يجب شيء، لكن لو حال يلزم من عدمه العدم، لكن لازم من وجوده الوجود. لكن لو لم يحل الحول ولو كان عنده ملايين وما حال الحول ما وجبت الزكاة، فهو شرط لأنه يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود. فحولان الحول شرط صح، فيما يشترط فيه الحول، في بعض أموال زكوية لا يشترط فيها الحول، الزروع والثمار لا يشترط فيها، وإنما بالحصاد مثلا، وقالوا في العسل وغيره عندما يوجب الزكاة فيه، والخمس والمخمس وإلى آخره والفيء، فهذه على القول أنه يعني في زكاة في الركاز، أقصد الركاز. فإذا علينا أن نميز أنه أحيانا الفقهاء قد يتساهلون ويجعلون الشرط سببا والسبب شرطا، لكن من حيث الاصطلاح والدقة هو هذا السبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب المانع هو الحاجز بين الشيئين، هذا هو أصل المانع، المانع هو الحاجز بين الشيئين، هو اسم فاعل حاجز بين الشيئين. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فهو مقابل للشرط تماما وليس مقابل للسبب. المانع مقابل للشرط، يلزم من وجوده العدم، يلزم نعم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثلا الحيض ومثله النفاس الآخر، الحيض مانع من الصلاة، جعله الشارع مانعا، لو أنه قال للحيض صلي صلت، يعني ما ندرك علاقة يعني معقولة أو ترتب عقلي كما في الأشياء المعقولات العادية التي جعل يعني دلنا الله عليها في سننه، لأن الله عز وجل جعل سننا بحيث نعرفها أن الماء ينحدر من الأعلى إلى الأسفل، وأنه إذا كان كذا حصل كذا، هذه معقولات الله عز وجل ربط بينها وجعلنا ندركها، وحيث أننا لا ندركها لا يعني أنها لا حكمة لها، لها حكمة لكننا لا ندركها، بدليل أنه جعلنا ندرك بعض الأشياء. فإذا الشارع قال للحائض إذا جاء الحيض فلا تصلي، ومنعها من الحيض ومنعها من الصلاة. فإذا الحيض مانع للمكلف من إيقاع الحكم الشرعي، فيلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع عدم الحكم شرعا، لكن لو صلت ما يعتد بها شرعا، لكن يمكن تصلي وتركع وتسجد وتقرأ الفاتحة وتسبح، لكن غير معتبرة وغير معتد بها شرعا. فالمراد بالوجود الوجود الشرعي وليس الوجود الحسي. الوجود الحسي لا عبرة له، فكل ما نقول يلزم من وجوده الوجود والعدم فالمراد الوجود الشرعي المعتد به شرعا، هذا هو المقصود. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولذلك قد تكون المرأة طاهرة يعني ما هو موجود المانع لكن لا تلزم الصلاة، قد تكون مثلا في الضحى، قد تكون في الليل في غير أوقات الفرض الطلب الشرعي، في غير وقت توجه الطلب الشرعي. فإذا لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني ذاته هذا المانع، بخلاف لو كان هناك أمور أخرى تستلزم، يعني كما كانت مجنونة أو كانت مانع آخر. فإذا هذه هي أنواع الحكم الوضعي الثلاثة. السبب نعم أي نعم لذاته أي نعم لذاته يعني الآخر ليوجد أي نعم كيف يعني هو لا لا في الشرط ولا في المانع؟ نقول في المانع، هو الذي يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع عدم الحكم الشرعي، على معنى إذا كانت حائضا فلا صلاة. ولا يلزم من عدمه الذي هو ارتفاع الحيض عنها وجود، ولا يلزم من عدمه أيضا عدم، لا يلزم من عدمه وجود ولا يلزم من عدمه عدم، على معنى أنه فالأمر متوقف فقط على وجوده، إذا وجد ارتفع، لكن انعدامه في الوجود أو وجوده في العدم هذا لا يؤثر لذاته طبعا لا لأمور أخرى خارجية. فإذا هذه هي الأنواع الثلاثة من أنواع الحكم الوضعي، وهذه لم يذكرها كما قلنا المصنف ولا الشارح، فأتينا بها لأنه أيضا سئل عنها في الجلسة الماضية، سئل عنها في الجلسة الماضية. وناتي الآن إلى ما عبر به المصنف بقوله والصحيح، اللي هو لأنه قال هي سبعة صحيح، وقال صحيح وفاسد، فجعل الصحيح صحيح وباطل، فجعل الصحيح والباطل من أنواع الحكم، هي أول حكم التكليفي أيضا. قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، ثم عرف كل واحد منها. فلما جاء عند الصحيح قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. أولا أن يكون الصحيح والباطل من أقسام الحكم هذا محل نظري، على معنى أنه يكون من أقسام الحكم التكليفي، أن يكون من أقسام الحكم أقرب أن يكون أقرب إلى أن يكون من من من أقسام الحكم الوضعي. الصحة والبطلان أو الصحة والفساد هي أقرب إلى أن تكون من للحكم الوضعي أقرب منها إلى الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي متعلق بأفعال المكلفين وجوب حرمة، لكن صحة وبطلان هذا أمر شرعي، على معنى أنه إذا حصل كذا وكذا فكان صحيح، إذا كان كذا وكذا كان باطلا. ولم يعتد حتى الرسول لا يجعلونها قسما من أقسام الحكم التكليفي، لكنها من أقسام الحكم العام. نعم الحكم، لكن الحكم التكليفي بذاته لا، ليست قسما له، وقد تكون قسيما، يعني الفرق بين القسم والقسيم، القسيم هو المقابل. فحينما نقول الحكم قسمان وضعي وتكليفي، فالوضع يسمى قسيم للتكليف وليس قسما منه، إنما قسيم يعني مشاكل، قسيم له وليس قسما منه، بينما الواجب قسم من الحكم التكليفي، المحرم قسم من الحكم التكليفي، لكن الحكم الوضعي قسيم للحكم التكليفي وليس قسما منه. ولهذا نستطيع أن نقول إن الصحة والبطلان قسيمة للحكم التكليفي وليست قسما منه، لكنها قسم من الحكم، من الحكم المطلق نعم، قسم من الحكم، من الحكم نعم، لكن لكنها قسم من الحكم التكليفي لا، هي قسيم منه وليست قسيم له وليست قسيما منه. هذا هو الذي يبدو، ويبدو من تقريرات الأصوليين هذا. نعم. فقال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. على معنى أنه حينما مثلا يطلب الشارع من المكلف هذا العمل، فالمكلف أوقعه، يعني نفذ ما أمر به، حينما نفذ إما أن يقع هذا صحيحا وإما أن يقع باطلا أو فاسدا، على التفريق من الباطل والفاسد كما عند الحنفية، فهو يقع صحيح أو يقع باطل. متى يعتبر الفعل صحيحا، أو متى يعتبر فعل المكلف، أو الحكم، نقول الحكم، متى نقول الحكم وقع صحيحا؟ صحيحا هكذا قال: هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الأحكام في الواقع الشرعية إما أن تكون عبادات وإما أن تكون معاملات أو مقابل العبادات، يقال لا صحيح، إما أن تكون عبادات وإما أن تكون معاملات. الصحيح هو عرفه هنا قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الواقع النفوذ هذه لا تستخدم في العبادات، ما يقال إذا وقعت عبادة صحيح أنها نافذة ينفذ، إنما هذه في المعاملات، عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإيجار، يقول نفذ، ينفذ العقد، يعني أنه وقع صحيح بحيث تعلق به النفوذ. ما معنى تعلق به النفوذ؟ يعني ترتبت عليه آثار. عقد البيع حينما يتم ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الثمن ينتقل إلى البائع، والعين المباعة تنتقل إلى المشتري، هذا البيع الصحيح، إذن ينفذ ويترتب عليه آثاره. الملك ينتقل ملك العين من ملك البائع إلى ملك المشتري، والثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، هذا إذا كان صحيح. إذا كان فاسد لا، إذا كان فاسد لا ينتقل، لا تترتب عليه آثار ولا ينفذ. ولهذا قال: ما يتعلق به النفوذ، هذا هو الصحيح في الاصطلاح. ويعتد به، أيضا يعتد به تنسحب على العقود والمعاملات، يقال هذا عقد معتد به، لكنها خاصة بالعبادات، العبادات هي التي يعتد بها، لكن لا يقال نافلة، إذا صلى صلاة صحيحة نقول اعتد بها، اعتد بها، لكنها لا يقال نافذة، إنما يقال نافذة في المعاملات، هذا العقد نافذ وهذا إلى آخر. فإذن النفوذ خاص بالعقود، والاعتداد يشمل العبادات والعقود أو المعاملات. فإذن الصحيح قال: من حيث وصفه بالصحة، لا من حيث أمر آخر، يعني ما إذا كان فيه مؤثرات أخرى كما لو تخلف شرط أو تخلف شيء، هذا لأمر آخر كما قلنا في تعريف السبب والمنع لذاته. ولهذا وحينما قال في الشارح هنا: من حيث وصفه بالصحة، يدلك على أنه حكم وضعي وأنه ليس حكم تكليفي، مما يدل على أن هناك مؤثرات أخرى تؤثر عليه. فإذن هذا يدل على أنه حكم وضعي وهو ليس قسما من الحكم التكليفي، وإنما قسيم له. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به كما قلنا، هذا في العبادات. هناك عند المتكلمين والفقهاء لهم اصطلاحان او في تعريف، او لهم يعني نظرتان في تعريف الصحة والبطلان. فهم يقولون، المتكلمون يقولون الصحيح او الصحة موافقة الامر، الصحة موافقة الامر. وعند الفقهاء سقوط القضاء، سقوط القضاء. مثلا حينما يصلي المصلي ويظن أنه على طهارة، صلى المصلي وهو يظن أنه على طهارة، ثم تبين له أنه على غير طهارة، تبين له أنه على غير طهارة، إذا هو الخلاف لفظي تقريبا، لأن النهاية كلهم يقولون بالإعادة. قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. لما انتهى من الكلام على أنواع الحكم وأقسام الحكم، بدأ أيضا يبين أشياء تتعلق أمور يعني في التصورات والعلوم يحتاج إليها الفقيه ويحتاج إليها الأصولي. فقال: والفقه، يعني بمعناه الشرع، لأنه يخشى أن يتبادر إلى ذهنك في السابق أن الفقه قلنا إنه مطلق الفهم، أو هو الفهم الدقيق على قول آخرين، لكن قال هنا الفقه أخص من العلم، الفقه أخص من العلم اللي هو الفقه الشرعي، لكن الفقه العام اللغوي قد يكون أوسع من العلم، اللي بمعنى الفهم الدقيق فقد يكون أوسع من العلم، لكن الفقه الشرعي اللي هو قلنا معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية إلى آخره، فهو مصطلح خاص يقابله التوحيد، يقابله التفسير، يقابله الحديث، يقابله أصول الفقه، فهو الفقه أخص من العلم، فالعلم أوسع، العلم يشمل العلوم كلها، علم اللغة وعلم جميع، كما على ما سيأتي تعريفه. ولهذا قال: حتى لا يلتبس عليك فيما مر، وأن تفهم أن الفقه أخص، يعني الفقه بالمعنى الشرعي بالمعنى الاصطلاحي أخص من العلم، أخص من العلم المطلق. وسبق أن تكلمنا عن الفقه بكل معاني ومصطلحاته فلا نعيد. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. لعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن التصور وعن التصديق، أشرنا إليهما فيما مضى، وتكلمنا كذلك عن اليقين وعن الظن وعن الشك وعن والوهم، هذه يفصلها المصنف فيما يأتي، ولهذا أرجو أن لا نطل عندها كثيرا لأننا فصلناها فيما مضى، لكن على كل حال نذكر إن شاء الله ما تحصل به الفائدة. فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والمعلوم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا هو العلم. على معنى الإنسان، الله عز وجل ركب به هذه حاسة الإدراك، حاسة الإدراك ومعرفة الأشياء، ولهذا قلنا في اليقين هو الإدراك الجازم المطابق، الإدراك الجازم المطابق الثابت أيضا، أو الموجب كما يقولون. فأي إنسان له مدركات، على سبيل المثال لو قال إنسان هذه حمراء، لو قال إنسان هذه حمراء، هو أدرك، لكن هل هو أدرك الشيء على ما هو به أو على خلاف ما هو به؟ فإن أدركه على ما هو به فهو العلم، وإن أدركه على خلاف ما هو به فهو ليس العلم. ولهذا وإن كان إدراكا أيضا جازما مطابقا ثابتا، يعني ثابتا قلنا يخرج علم المقلد كما قلنا فيما سبق، إدراك جازم ما عنده شك مطابق للواقع، هذا هو اليقين. والثابت أيضا حتى يخرج كما قالوا علم المقلد لأنه قابل للزعزعة، فإنما ذلك هكذا تلقي. فإذا العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع يعني في الحقيقة، فهذا هو العلم، أن تدرك الشيء بحاستك التي وهبك الله، سواء بنظر سواء بسمع ببصر بجميع الحواس الخمس كما سنرى أيضا في قضية العلم الضروري والعلم المكتسب إلى آخره، النظر إلى آخره. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فإذا أدركته على حقيقته وعلى ما هو به فأنت عالم به، يعني على ما أدركته وعلى حقيقته. أما الجهل فهو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، هذا هو الجهل في مصطلح المصنف، يعني أنك تتصور أو تدرك الشيء، تصور وأدراك بمعنى واحد، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كما قلنا إذا قال هذه حمراء فهو في عرف المصنف جاهل، بعرف المصنف جاهل. لكن بعضهم قال لا، هذا ليس جهلا، هذا هو جهل مركب، هذا هو الجهل المركب، أنك تدرك الشيء على خلاف ما هو به هذا جهل مركب، وهو كما يقول يجهل ويجهل أنه يجهل، هذا عد أشد وأشد. لكن الجهل البسيط هو أنك لا تعرف، مثلا على معنى مثلا قلت لك ماذا يوجد تحت هذا الفراش، يعني ما لا تعرف، هذا هو الجهل البسيط. لكن أن تدرك الشيء على خلاف ما هو به قالوا هذا جهل مركب، هو أسود تقول أحمر، هو موجود تقول غير موجود، فهذا يعني قالوا جهل مركب. ولهذا هنا ورد بيتا طريفا هنا قال جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. فإذن يعني فعلا حينما تنظر في إدراكات البشر أحيانا قد تجهل الشيء لأنه لم يصل إليه علمك، لا أنك أدركته على خلاف ما هو به، لأن هذا مشكلة إذا أدركته على خلاف ما هو به فقد يكون فعلا مركبا، لكن أن تدرك الشيء لأنه لا لا لا لا علم لك به، مثلا لم ترى البلاد الفلانية فأنت لا تدري ما فيها، هذا جهل بسيط. وأيضا قالوا جهل مركب وأنه يجهل ويجهل أنه يجهل، هذا أيضا. فإذا الأمر ظاهر هنا، والجهل تصور الشيء على ما خلاف ما هو به في الواقع. ويزيد هذا علمنا فيما يتعلق إن شاء الله في كلامنا على الظن واليقين والشك إلى آخره على ما سيأتي. ثم ذهب المصنف رحمه الله يقسم العلم، ما دام أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، إذن هذا الإدراك يختلف، قوة إدراكك تختلف، فقد يكون علم ضروري وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. نحن قلنا العلم هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، هذا هو العلم. لكن علمنا إما أن يكون فعلا ضروري على معنى أننا لا نحتاج فيه للدليل، الشمس طالعة هذا علم ضروري لأن ندركه قالوا ما كان مدركا بالحواس الخمسة هو علم ضروري، على معنى ما نحتاج فيه لدليل، يعني ندركه ضرورة ولا ينازع فيه أبدا إلا, إلا, إلا, إلا مكابر أو غير عاقل. إدراك ضروري يعني أنه لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، كطلوع الشمس وجميع الأشياء المحسوسة، كأن يكون هذا أحمر تقول لي برهن لي على أن هذا أحمر أو دلل لي على أن هذا أحمر، هذا يدرك ضرورة معروف ولا يحتاج إلى دليل، إذا احتاج النهر إلى دليل كما يقول الشاعر. فإذا قال العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني لا يحتاج إلى نظر، لأن النظر هو حركة النفس في المعقولات، حركة الفكر في المعقولات، حركة النفس أيضا في المعقولات، هذا هو النظر. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر ولا استدلال، إنما هكذا يقع في في في في في, في نفسك مسلم، ولا يحتاج لا ليس في أي منازعة، وهو ضروري مأخوذة تقريبا من الاضطرار، يعني شيء لا تستطيع رده، يعني شيء يحصل لا تستطيع رده لقوة يعني ظهوره، ولا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل. أما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، يسمى علم مكتسب. هو أحيانا يقولون علم ضروري وعلم نظري، أحيانا يقسمونها إلى علمين، علم ضروري وعلم نظري، وأحيانا يجعلون الضروري مقابل المكتسب، لكن الواقع أن كلها مكتسبة، حتى العلم الضروري مكتسب. على سبيل المثال لو تعمدت مثلا أغمضت عينيك وتعمدت أن تنظر إلى شيء أدركته ضرورة، لكنك بكسبك يعني على معنى بإدراكك أنت يعني بتعمدك، الكسب يعني بالتعمد، وإن كان قضية الكسب عند شعر لها ما لها، لكن نستخدمها هنا بمعناها العام أين اللغوي، وهو تعبير القرآن أيضا لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فالعلم المكتسب يعني الذي اكتسبه الإنسان نتيجة معالجات، نتيجة معالجات يعني نظر واستدلال كما يقول، لكن كما قلنا عادة يقولون ضروري ونظري، ولا يقال المكتسب غير مكتسب، لأنه أحيانا يقول العلم المكتسب هو الذي يحصل بمعالجة، بينما العلم اللدني أو علم النبي أو علم الملك هذا ليس مكتسب، وإنما موضوع في وضع غير كسب كما يقولون في أيضا في كما مر معنا كذلك في تعريف أيضا في تعريف أصول الفقه في تعريف الاصطلاح، عندما قلنا بالاستدلال يخرج علم النبي إلى آخره. ولهذا علم المكتسب قد يقابله العلم غير المكتسب الذي يحصل من غير كسب، يعني من غير معالجة ومن غير أخذ بالأسباب، وأحيانا يقابلون العلم الضروري بالعلم النظري. ولهذا قال وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، النظر يعني الذي هو حركة الفكر في المعقولات، حركة النفس أو حركة الفكر في الأشياء المعقولة التي تدرك بالعقول، وحركة النفس في المحسوسات يسمونها تخيل، حركة النفس في المحسوسات تعرفوا في شيء معقولات وفي شيء محسوسات، المحسوسات التي تدرك بالحواس الخمس كاللمس والنظر والشم والسمع، فهذه محسوسات، فما كان مدركا بالمحسوس يسمى تخيل عندهم، وما كان مدركا بالمعقولات يسمى نظر، فالنظر هو حركة النفس في المعقولات مقابل المحسوسات، فما كان مدركا عن طريق النظر والبرهان والاستدلال فهو العلم الكسبي أو العلم النظري، يعني يحتاج إلى دليل ولا يقبله الإنسان إلا بمعالجة وبإثبات وببراهين ويتوصل به إلى أشياء. مثل له قال القول بأن العالم حادث، العالم حادث على معنى تنظر إلى أجزاء العالم وتنظر إلى حدوثها وهذا يفنى وهذا يموت وهذا إلى آخره، فتدرك بالمجموع وبالاستدلال على أن العالم حادث وأنه ليس قديم، هذا مصطلح المتكلمين. قال والنظر، هذا أيضا والنظر هو الفكر يعني التفكير، الفكر في حال المنظور فيه، لأنه قال بالنظر والاستدلال، وعرف النظر قال هو الفكر في حال المنظور فيه، الفكر يعني التفكير، وقلنا إنه حركة النفس في المعقول أن تنظر فيه لكي تستنتج ما تريد استنتاجه، فهو ليس علما ضروريا. والاستدلال طلب الدليل، الاستدلال طلب الدليل على معنى أنه قلنا يعني في درس غير هذا الدرس إن الألف والسين والتاء تأتي للطلب وتأتي زائدة وتأتي للتحويل أو الصيرورة، كما لو تقول استحجر الطين يعني صار حجرا فهو صيرورة، استحجر الطين يعني صار حجرا، واستنوق الجمل يعني صار ناقة أو كالناقة، وتأتي زائدة كقول مستباحة بمعنى أباحة، استباحة الشيء بمعنى أباحة، وتأتي للطلب استدل يعني طلب الدليل، استغفر طلب المغفرة، استعان طلب الإعانة، استغاث طلب الغوث، وهكذا. فالاستدلال طلب الدليل يعني مأخوذ من الألف والسين والتاء، بمعنى أنه يطلب الدليل، على معنى أنه بعض المدركات لا تدرك إلا بالاستدلال يعني بأن تثبتها، وبخاصة كما قلنا هذه في المعقولات، أما المحسوسات فهي تدرك ضرورة، لكن المعقولات هي التي تحتاج إلى إثبات، يعني حتى كل حديثنا هذا كله تدليل فيما يتعلق بأصول الفقه ومعرفة الأصول ومعرفة الفقه والتدليل والأصول كذا والفقه من كذا وربط الأصول مع الفقه والواجب والمباح والمحرم والمكروه، كل أشياء نطلب الدليل عليها ونطلب إثباتها حتى تستقر في معلوماتنا فتكون علما لدينا، ونحن لا ندركها بالحس وإنما ندركها بالاستدلال وبالنظر. ولهذا عندكم ما ليس عند غيركم لأنكم أدركتم، وعند غيركم ما ليس عندكم لأنه أدركه بمعالجات أخرى، وهكذا. فإذا العلم الكسبي هو ما يدرك والمتوقف على النظر والاستدلال، وقال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، يعني الدليل أعم أن يكون طبعا الدليل الشرعي اللي من الكتاب والسنة، إنما أي دليل يعني ما أوصل إلى المطلوب فهو الدليل، وقد يكون كالسبب أيضا، كلما أوصل إلى مطلوب وأدى إليه فهو دليل. ومن هنا يعني الدليل في الطريق الذي يدلك، وإن كان رجلا على معنى أنه يدلك على الطريق، على معنى أنه يوصلك إلى مرادك، إما بأن يمشي معك وإما بأن يصف لك الطريق حتى تصل إلى ما تبتغيه. ومن هنا قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا أيضا سبق أن تحدثنا فيه، قلنا إن الإنسان في المدركات يختلف، إما أن يكون جازما فهذا يقين، وإن كان أيضا على خلاف الواقع يسمى يقين، لكن إذا كان جازما مطابقا فهذا هو المطلوب، وقد يكون غير مطابق، لكن الجزم قد يحصل وإن كان على غير مطابق، فإذا كان جازما مطابقا الإدراك الجازم المطابق فهذا هو العلم أو هذا هو اليقين. يقابله الظن وهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. تجويز معنى التجويز يعني قابلية العقل أو قابلية الذهن لحصول الأمرين، لأن العلم إذا أدركته علما معناته لا يأتي في ذهنك إلا شيء واحد جزما، لا يرد في ذهنك شيء، لكن تجويز على التجويز العقلي يعني أن يقع في ذهنك احتمال حصول الأمرين، احتمال حصول الأمرين يعني يمكن أنه يقع أمرين أو يعني يقع أحدهما على معنى، لكن وقوع أمرين في مكان وعي وقت هذا مستحيل طبعا، حصول أمرين في مكان وعي وقت هذا مستحيل، لكن تجويزه أن يكون هذا أو هذا، هذا هو المراد التجويز، التجويز العقلي الإدراكي الذهني العقلي. على معنى كما يقول إذعان إمكان الوقوع، إذعان إمكان الوقوع أنه ذهنك يسلم أنه يمكن أن يقع هذا أو يقع هذا، هذا هو التجويز. تجويز أمرين أنه يحدث هذا أو هذا، لكن أحدهما أرجح، فالراجح ظن، وهو ظن عندك قد لا يكون ظن عند الآخر، إنما في فكرك أنت فقط. مثلا لو كنتما سائران أو سائرين في البرية واختلفت عليكم القبلة، أحدكم ظن أنها على هذه الجهة والآخر ظن أن هذه الجهة، في ذهنك يجوز أن تكون هنا وفي ذهن صاحبك يجوز أن تكون هنا، لكن يميل فكرك إلى أنها هنا وصاحبك يميل إلى أنها هنا، يرجع. فالظن عندك أنها هنا والظن عنده أنها هنا، فإذا التجويز في حق واحد، وقد يكون غيرك لا يوافقه، لكن المنظور إليه هو ما كان في ذهنك، ولهذا قد لا يكون الظن عند الناس كلهم لأنه قد يلقى إلى اليقين، لكن أنت قد تميل في السفر إلى أن القبلة هنا وصاحبك لا يقول أنها هنا، فهو الظن في حقه أنها هنا والظن في حقك أنها هنا. إذن الظن تجوز أحدهما أظهر، فالظاهر هو الظن، ما ترجح عندك هو الظن مع احتمال أن يكون الثاني هو الصحيح، لا زال في ذهنك إمكان الوقوع أن يكون هذا هو الصحيح، لكن المترجح لديك هو كذا، فالمترجح هو الظن. أما الشك فهو تجويز الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ما في أحد مترجح وأنت متشكك لا تدري هل هنا أو هنا، يعني في ذهنك يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون هذا، فلا زلت مترددا ولم. أما إذا غلب على ظنك واحدا منهما فهو الظن، والمرجوح وهم. لاحظوا أنه لم يذكر الوهم، ذكر الظن وذكر الشك وذكر العلم فيما تقدم، لم يذكر الوهم، لماذا؟ لماذا لم يذكر الوهم؟ مع أنه كان يظهر ما هو ظاهر، مين ظاهر؟ ما بيظهر؟ ها؟ لا ينبني عليه، لأنه لا ينبني على شيء. نعم، الوهم لأنه لا ينبني على شيء، أحسن، على معنى أنه كلامنا على الأحكام وفيما يتعرف الوهم ما ينبني عليه، فلماذا أذكره؟ وبخاصة أنها ورقات في أصول الفقه، وهو يعني مختصر يعني، ما دام انه ورقات يعني يراعي حال المبتدئ. والامر المهم هو انه فعلا انه لم ينبني عليه شيء، فاذا هذا هو الظن وهذا هو الشك والوهم، سبق ان تحدثنا عنه انه الطرف المرجوح، وهذا هو العلم، واظننا نقف عند هذا القدر. وان كان ثمه اسئله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هنا على ما هو به في الواقع، يقول في الشرح كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، أي نعم، هذا ما في مخالف شرعي؟ لا، يعني يسموه حيوان ناطق، حيوان ناطق، حيوان ناطق، ما يقدم في الشيء حيوان ناطق. لا، في المحسوسات المحسوسات المعقولات، لا فكر المعقولات نظر، نظر وحركة الناس معقولة. الشيخ، نعم الشيخ، نطلق عليها أفهام وأوهام. الشيخ أفهام إيش هذا؟ الضروريات، العلم الضروري أفهام، أي، والآخر أوهام. لا، الوهم، الوهم لا، الأوهام لا، الأوهام أشياء مرجوحة لا يعتمد عليها، بينما الظن يعمل به في الشرع، يعني غالب الظن يعمل به. الوهم المقصود هنا التخيل؟ لا، الوهم يعني في المصطلح هو الشيء الذي لا ينبني عليه شيء. يعني أنا ما أنا طرف مرجوح كما قلنا في مقابلات الظن. نعم نعم. تأتي للطلب وتأتي للزائدة وتأتي للصيروه تحويل يعني. نعم يا شيخ. والله لا ما ما لا رجاء أن يقرأوه أنتم في البيت وأي شيء ضعوا أسئلة وأنا أجيب عليه. ضعوا أسئلة أحسن لأن الإعادة الواحد الوقت لا يتسع والأمر الثاني عن مرة ثانية تركزوا أكثر يعني. وإذا كان أنا في طريقة كلام يعني في أشياء أعيد يعني لكن عودوا أنفسهم استحضر الطين صار حجرا استباحة شيء يعني أباحة استباحة المدينة مثلا يعني أباحة على الناس وهي زائد. نعم تخيل هكذا نفس المعقولات طبعا المصطلح لا مو معنى تخيل أنها غير واقعة لا أنا كان الصلاح مو خيال يعني غير صحيح لا سموه أي اصطلح عنه تخيل أي ليس معناه أن تخيل يعني غير واقع لا. سلام عليكم ما لا أين لا هو أراد هنا بس حتى يتدرج بك إلى الظن وإلى الشك وإلى ولا هو لا هو أرفع لأن مواب نصول الفقه كما قال وهي محل الاستنباط والاستدلال أما الأشياء الضرورية قالوا حتى لدرجة أنهم قالوا أن يكون الزنا محرم هذا ليس من الفقه لكن على كل حيوان من الفقه لا شك يعني خلاص نعم استغفر الله استغفر الله يعني كان أصعب شيء نشيله إيش إذا أصعب شيء إيه بس شيله على أوضع وسيلة أكتب وسيلة أنتم وسيلة أحسن لكم سبحانك اللهم وبحمدك.